قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي في بعض قرابته: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله في سياق الكلام في أن التوالي والمحبة إنما تكون بموجب الإيمان لا بمقتضى النسب. الموالاة والمعاداة إنما تكون على الإيمان وعدمه لا على النسب فقط. ولذلك قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا الحديث يمشي على هذا الأصل، إن آل فلان يعني ناسا من قرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ليسوا لي بأولياء، أي لا توالي بيني وبينهم ولا موالاة بيني وبينهم ما داموا على الكفر، وإن كانوا أقارب. ولكن في آخر الحديث قال: إن لهم رحما أبلها ببلالها، معناه أنه يجوز صلة القريب الكافر بالمال، صلته بالمال ومكافأته على إحسانه، صلته على قرابته إذا كان محتاجا، فإن هذا ليس من الموالاة. ولهذا لما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة، الوالدة كافرة، جاءت إلى ابنتها أسماء الصحابية الجليلة تريد منها عطاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمها جاءت وهي راغبة، يعني تريد الصلة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا كما في قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فدل على أن الإحسان إلى القريب الكافر بالصلة أنه ليس من الموالاة، وإنما هو حق له بموجب القرابة والرحم. نعم.